يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الله يخلق الاهتداء في من يشاء من عباده، وهذا فضل من الله ليس واجبا على الله، هذا كرم من الله ليس واجبا على الله، هو هداهم فضلا منه كرما من الله. فلو لم يخلق الله فيهم الاهتداء لم يكن ظالما. الظلم مستحيل في حق الإله لأنه لا آمر له ولا ناهي له. فإذا الله تعالى لم يخلق في الكفار الاهتداء يعني خذلهم، وهذا بتصرف الله لا يعترض عليه، هذا ملك له يفعل الله في ملكه ما يشاء. نحن ملكنا مجازي، يعني ملكنا الله وجعل علينا ضوابط وأوامر ونواهي. وأما ملك الله تعالى فليس مجازيا بل مطلقا، هو المالك الحقيقي تبارك وتعالى. الله تعالى يخذل يعني يخلق في العبد المعصية والكفرة عدلا، يعني ليس ظلما من الله تبارك وتعالى.